يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، توقفنا في المرة السابقة عند السؤال 37 بعد 100، وهو ما الجمع بين هذا الحديث وبين قوله تعالى ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. يبقى احنا عند السؤال 36 اللي هو هل يدخل الجنة أو ينجو من النار أحد بعمله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاربوا وسددوا واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله. قالوا يا رسول الله ولا أنت؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضله. وفي رواية سددوا وقاربوا وأبشروا فإنه لن يدخل الجنة أحدا عمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه. واعلموا أن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. هذا الحديث ثابت في الصحيحين، وهو ورد عن جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي أخرجه البخاري في كتاب الرقاء، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن ينجو أحد بعمله، لن ينجو أحد بعمله. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه. سددوا وقاربوا وروحوا واغدوا وروحوا وشيء من الدلجة والقصد القصد تبلغه. يعني استعينوا بهذه بالأعمال التي تكون في أول النهار. أنت عارف طبعا الغدو هو السير في أول النهار في النصف الأول من النهار، والرواح هو السير في النصف الثاني من النهار كما ذكر الحافظ في الفتح، والدلجة السير بالليل. يعني إذن الإنسان، ولذلك قال إيه وشيء من الدلجة، شيء من الدلجة، إذا فيه إرشاد إلى أن الإنسان يعني ينشط في العبادات النهارية ويجتهد فيها قدر المستطاع، وأعظمها الصيام بعد الصلاة بالطبع، بعد الصلاة. فجمهور العلماء على أن أعظم أعمال الإنسان بعد توحيد الرب عز وجل بالطبع هو الصلاة. روى أحمد بن ماجة بإسناد صحيح عن ثوبان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استقيموا ولن تحصوا، أي لن تستطيعوا أن تستوعبوا جميع الطاعات. استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على وضوئه إلا مؤمن. وهذا مذهب الجماهير كما ذكرت، خلافا لما ذهب إليه أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله حيث قدم الصيام، طبعا اعتمد على حديث أبي أمامة رضي الله عنه عند النسائي أنه قال يا رسول الله مرني أخذه عنك، قال عليك بالصيام فإنه لا مثل له، وفي لفظ لا عدل له. وكذلك احتج بقوله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه يريد وأنا أجزي به. وذكرت سابقا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي أخرجه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل عمل ابن آدم يضعف لك الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى ما شاء الله. قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. الحديث طبعا يعني ينبه على أن قاعدة الثواب في الصيام تخالف قاعدة الثواب في سائر الأعمال. كل عمل ابن آدم يضاعف له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى ما شاء الله. قال الله عز وجل، يعني شوف مفتوحة إيه، ومع ذلك قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ولذلك حمل عامة أهل العلم قوله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب على الصائمين. قالوا: إنما يوفى الصائمون. الصيام ينمي في الإنسان الصبر، ينمي في الإنسان الصبر وقوة الإرادة، والإرادة هي التي يمتاز بها الإنسان عن غيره من الإيه؟ من الحيوان. والقصد القصد، عليك بالاعتدال، الاعتدال في كل شيء. انت عارف طبعا الأثر، وهذا الأثر موقوف وضعيف لكن المعنى جميل، هو موقوف على عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما عند البزار. قال: يعني نهى عن الـ عن الـ عن الغلو في العبادة، إن شاء الله سأتذكر الأثر، نهى عن الغلو في العبادة لئلا يصير الإنسان كالمنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. المنبت هو الذي خرج على دابته أو ركوبته فسار سيرا حثيثا إلى أن وقعت في مكانها، هلكت دابته، فلا وصل إلى بغيته ولا أبقى على دبته. لكن هناك بقى من يخرج يسير يعني سير القصد، ثم يريح دبته ويعلفها ويسقيها ويحل عنها السرج لتستريح وما إلى ذلك. ده الإمام ابن القيم ذكر مثل هذا في طريق الهجرتين، طريق الهجرتين، شبه النفس بمطية الإنسان التي يركبها، فعليه أن يسايسها ويلاينها وألا يبغض إلى نفسه عبادة الله. كيف؟ يجتهد جدا في العبادة فيمل، فيترك العبادة أصلا، يتركها من بابها. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لما سئل عن أحب الأعمال إلى الله قال: أدومها وإن قل، أدومها وإن قل. طب كيف الحديث بقى، حديث احنا قلنا الحديث ده لن ينجو أحد أو لن ينجي أحدا عمله. في حديث عائشة رضي الله عنها قال صلى الله عليه وسلم، صحيح البخاري في نفس المكان، قال صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا وأبشروا. سددوا، السداد يعني من أحسن ما قرأت فيه إن الإنسان يحاول أن يصيب مركز الهدف. أنت فاكر زمان لما كان عندنا تربية عسكرية يقول لك حازي مش عارف سن نملة الدبانة مع النشنكاه الأمامي والنشنكاه الخلفي، وخلي الدبشك في كتفك واقطع النفس وما إلى ذلك، عشان إيه؟ يأخذ بجميع الأسباب لكي يصيب مركز الإيه؟ الهدف. إن لم يصبه وقع قريبا منه، إن لم يصبه يقع قريبا منه. لكن بقى في من الناس من يعني يقذف قذفا عشوائيا فتكون النتيجة أن يصيب الغير أو أن يفشل في إصابة الهدف تماما. فسدده وقاربه. السداد السعي إلى الكمال، فإن لم تدركه وقعت قريبا منه، هذا يقول إيه معنى قاربه. وأبشره، أبشره دائما. النبي عليه الصلاة والسلام كان يبشر أمته صلوات الله وسلامه عليه، حتى قال بشروا ولا تنفروا ويسروا ولا تعسروا. التيسير والتبشير، لكن ما يبقاش الأمر دائما. يعني واحد كان بيبعت لي على الواتساب، أصحى من النوم أنام بتاع مش عارف القبر وعذاب القبر يا عم أنت بشر بشر، ما فيش حاجة تانية يعني، فيش حاجة عن الجنان، عن الطمع في رحمة الله عز وجل. قلت له أخي كف عن نصيحتي جزاك الله خير. لا، لازم يبقى فيه تبشير وفي ترهيب وفي ترغيب، الترغيب والترهيب. فسددوا وقاربوا وأبشروا، فإنه لن يدخل أحدا عمله الجنة. قال ولا أنت رسول الله؟ قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله بمغفرة ورحمة. في الحديث الأولاني برحمة منه، بمغفرة ورحمة. فإيه بقى القصة دي؟ إزاي العمل لا يدخل الجنة؟ والله عز وجل يقول ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. أحد السادة الأفاضل الدعاء، أنا يعني أحبه في الله، رغم أن يعني على الرغم من أنه يعني أغرب في مواطن منها هذا الموطن، لما قال أنا لست مضطرا إلى أن أرد القرآن الكريم من أجل خبر آحاد. هذا الخبر أولا ليس خبر آحاد، ده ثابت عن أكثر من 10 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نمرة 2، هو نفس الشيخ قبل ذلك كان له مؤلف كان عظيم الفائدة، هذا المؤلف ينكر جدا على من رد خبر الآحاد، لأن خبر الآحاد عمل به الصحابة رضي الله تعالى عنهم في عصر النبوة. وخبر الآحاد واحد يقول لك بس لكن لا يؤخذ به في العقائد. ليه لا يؤخذ به في العقائد؟ لماذا؟ سأعطيك مثالا في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، قال بين الناس يصلون في مسجد قباء وكانوا ركوعا، إذ أتاهم آت فقال أشهد أني صليت، كان ده صلاة العصر، أني صليت الظهر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه استقبل البيت الحرام فاستقبلوه. كانوا يصلون إلى بيت المقدس وكانوا ركوعا، فاستدار الناس وهم ركوع، استداروا واستقبلوا البيت الحرام. طبعا انت لك ان تتصور ان هما لما يستديروا 180 درجة، لان ده واحد كده واحد كده، هما في المدينة في المنتصف في الشمال الى اعلى بيت المقدس الشام، وفي الجنوب مكة المكرمة البيت الحرام. لما يستديروا 180 درجة الامام سيصير في الخلف، يبقى لابد ان يدب راكعا الى ان يصل الى الامام، وهكذا. لكنهم استداروا 180 درجة بخبر آحاد. وفي نفس يعني شوف بقى الإمام البخاري أورد قول الله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فلولا نفر من كل فرقة منهم، الفرقة الجماعة من الناس، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. الطائفة في لغة العرب التي نزل بها القرآن طائفة الشيء بعضه، فتطلق على الواحد وتطلق على الاثنين وتطلق على الثلاثة وهكذا. فهذه الآية فيها فرض أن الله عز وجل افترض على كل فرقة تعيش بمعزل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تبعث أحدا وأحدا منها، ولو كان واحدا أو اثنين أو ثلاثة، ليتفقهوا في الدين. أن تبعث طائفة منهم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ليتعلموا منه ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. يبقى إذن هذه النذارة يجب على قومهم قبولها أم لا؟ مش ممكن أن ربنا سبحانه وتعالى يفترض على جماعة من الناس أن ترسل رسولا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعلم الدين من الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم يرجع إلى قومه فيبلغهم هذا الدين، ثم نقول لا يجب على قومه أن يأخذوا بما جاءهم به، يبقى ده عبث مش كده؟ إذن فرض على كل فرقة تعيش بمعزل عن الإسلام أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ترسل من يتفقه في الدين، ثم إذا رجع إليهم وجب عليهم أن يقبلوا نذارته. طيب أدي مقدمة أولى. المقدمة الثانية: لا يخلو النافر للتفقه في الدين من أن يكون عدلا أو فاسقا. النافر للتفقه في الدين قد يكون عدلا وقد يكون فاسقا. والشريعة المطهرة أسقطت خبر الفاسق جملة. يبقى احنا دلوقتي قلنا وجب علينا أن نقبل نذارة النافر للتفقه في الدين. طيب رجع إلينا وأنذرنا، ننظر في شأنه، إما أن يكون عدلا وإما أن يكون فاسقا. إن كان فاسقا لم نأخذ بخبره. واحد يقول طيب هو الشريعة لم تبطل خبر الفاسق وإنما أمرت بتبين خبر الفاسق. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. طيب أنت لكي تتبين صحة خبر الفاسق، إن جاءك نفس الخبر من طريق فاسق آخر فحكمه حكم الفاسق الأول، إلا أن يتواتر عن جماعة من الفساق، ففي هذه الحالة لا نظر إلى مسألة الإيه؟ العدالة. طيب يبقى لكي تتبين صحة خبر الفاسق من عدمها لابد أن يكون ذلك من طريق العدل. فسقط خبر الفاسق جملة، سقط جملة، وبقي خبر العدل يجب على المسلمين أن يأخذوا به. واحد يقول طيب مش خبر العدل ده ممكن، ده واحد الواحد ده انت قلت دلوقتي ان هو لازم يكون عدلا من جهة الديانة، ضابطا من جهة النقل والحفظ، مش ممكن يعني العدل ده يكذب مرة؟ العدل ممكن يقع في الكذب ولو مرة. طب مش ممكن الحافظ الضابط يقع له وهم مرة؟ ايوه صح ممكن، لكن لو أخبرنا الله عز وجل أن هناك أخبارا مأمون عليها من الكذب ومن الوهم فخلاص. لما ربنا سبحانه وتعالى يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، والذكر المنزل كما ذكرت مرارا الكتاب والسنة، لأن الله عز وجل قال وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، يبقى المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب والحكمة، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما، صلوات الله وسلامه عليه. طيب، يبقى ربنا أنزل الكتاب وأنزل الحكمة وجعلهما المخرج من الضلال. الكتاب عرفنا من القرآن، طب الحكمة إيه؟ الحكمة إيه؟ ده يعني راجع هذه المسألة، ده إجماع، بس أنا أقصد الإمام الشافعي رحمه الله عرضها في كتابه العظيم الرسالة بصورة طيبة جدا. قال الله عز وجل لأمهات المؤمنين: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. الذي يتلو في بيوت أمهات المؤمنين هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فآيات الله هي القرآن. فثبت أن الحكمة هي كل ما خرج من فيه الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم مما ليس بقرآن ومما يتعلق بالديانة، وهي التي سماها السنة صلوات الله وسلامه عليه. ثم أنت ترى يعني حتى في السنة في الأحاديث إن وهم ثقة في لفظة لابد أن يقيم الله عز وجل الدليل على وهمه وأن يثبت عز وجل الصواب عن طريق عباده المحدثين. مش لما أتي أمين هارون الرشيد برجل زنديق ليصلب فقال: أين أنتم من ألف حديث وضعتها على نبيكم صلى الله عليه وسلم؟ فشوف هارون بمنتهى الثقة قال: وأين هي من يحيى بن معين وعبد الرحمن بن مهدي وأبي إسحاق الفزاري يغربلونها غربلة؟ أنت تتصلب أنت تروح في داية، والسنة قيد الله عز وجل لها رجالا يذبون عنها. محصل الأمر إن لن يدخل أحدا عمله الجنة ولن ينجو أحد بعمله، كيف الجمع بينها وبين قوله تعالى: ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. قال المصنف رحمه الله: لا منافاة بينهما بحمد الله، فإن الباء المثبتة في الآية هي باء السببية، لأن الأعمال الصالحة سبب في دخول الجنة لا يحصل إلا بها. إذ المسبب وجوده بوجود سببه، كما أن الحرث سبب في وجود الزرع، والوطأ سبب في وجود الولد، ونحو ذلك مما لا يوجد إلا بوجود سببه. والمنفي في الحديث هي باء الثمنية. والعلماء سلكوا أربعة مسالك بيانها العلامة ابن الجوزي رحمه الله. أول حاجة: أعمالك مهما بلغت هي بتوفيق الله عز وجل، بتوفيق الله ليس باجتهادك، وإنما هي بتوفيق. حتى الهداية، تعالى كده شوف: من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فلولا توفيق الله عز وجل، لولا توفيق الله عز وجل للإنسان ما اهتدى ولا أطاع، وبالهداية والطاعة تنال الجنة. ولذلك ثبت في الصحيحين عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في الخندق: والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. هذه نعمة كبيرة جدا يا أخوانا، لابد أن نشكر الله عز وجل عليها. الإنسان إن أطاع الله عز وجل في أمر، إن تصدق بصدقة عليه أن يحمد الله تبارك وتعالى، مش يبقى عمل العمل اللي محدش، لا، عليه أن يحمد الله عز وجل أن وفقه لهذه الصدقة، وأن كتبه من المتصدقين في هذه اللحظة إن خلصت النية لله وكان المال حلالا ولم يتبعها بمن ولا أذى. فيبقى دي طاعة عظيمة جدا، صلى ركعتين ولا تصدقنا ولا صلينا. فكل الطاعات التي يعملها الإنسان هي بتوفيق الله عز وجل برحمته. طيب، يبقى ده مسلك أولاني. المسلك الثاني، أنت عبد، ومنافع العبد لسيده. أنت عبد. لما احنا نقول دلوقتي في المسلك الأولاني إن كل طاعاتك هي بتوفيق الله عز وجل لك، يبقى خلاص مفيش، لا يتصور ثمن في هذه الحالة. ثمن على إيه؟ ده أنت صليت لأنه وفقك للصلاة سبحانه وتعالى. المسلك الثاني، أنت عبد، ومنافع العبد لسيده، غلة العبد لسيده. فمهما أثابك على أعمالك فهو فضل منه سبحانه وتعالى، وليس مقابلة، ليس معاوضة. معاوضة إيه؟ أنت عبد، في حد، في سيد في الدنيا بيشغل عبد، يجي العبد يقول له عايز أجرة العمل، ده أجير، لكن ده عبد ملك للسيد، بيورث مع أموال السيد حين يموت. خدت بالك؟ نمرة ثلاثة، المسلك الثالث، هب أنك اجتهدت في طاعة الله وبلغت الغاية فيها، لكنها محدودة، محدودة. قول أنت هتعيش 90 سنة، 15 سنة طفل، والطفل مرفوع عنه القلم حتى يبلغ، يبقى فاضل كام؟ 75. بتنام 8 ساعات، يعني تلت 75، هتشيل كام؟ 25، يفضل 50 سنة. ما احنا مش هنقول كده، هنقول 90 سنة من ساعة ما اتولد، وهو على السجادة والصيام والقيام والجهاد وما إلى ذلك. هل هذه الطاعات التي مهما عظمت فهي محدودة، مقابلها جزاء ومكافأة لا نهائية؟ معقول؟ مش ممكن أبدا. مهما كانت الطاعة بتاعتك، ده أنت ستدخل، سيدخلك الله عز وجل، يا رب ارزقنا الجنة، سيدخلك الله عز وجل جنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، خالدا مخلدا فيها أبدا. ما أقول لي بس لما يجي حديث مثلا زي حديث إيه؟ أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. هذا الحديث رواه البخاري في كتاب الرقاق في باب صفة الجنة والنار، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قاب قوس أحدكم، أو قال، شك من الراوي، أو قال: موضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. تصورها كده، حاول تتصورها، موضع الصوت، الصوت بالسين، خير من الدنيا وما فيها. نعمل ازاي خير من الدنيا وما فيها؟ الدنيا بما، الدنيا بما فيها من حدائق غناء وطبيعة خلابة ونساء جميلات وأموال، موضع الصوت خير من الدنيا ما فيها. طب اسمع بقية الحديث: ولو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى الأرض لأضاءت ما بينهما ولملأت ما بينهما ريحة. بصت بصة بس على الدنيا كده، تضيء أو تنير ما بينهما، ما بين السماء والأرض، ولملأت ما بينهما ريحة، ولنصيفها، قال الراوي يعني الخمار، ولنصيفها خير من الدنيا وما فيها. ودي بقى لكن شوف حاجة تانية أعظم في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أيضا في صفة الجنة والنار، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينادى يا أهل الجنة، ينادي ربنا عز وجل أهل الجنة، يا أهل الجنة هل رضيتم؟ ده السؤال ده لوحده أحسن من كل اللي فات ده. الرب بيسألك أنت إيه أنت، ربنا بيسألك سبحانه وتعالى هو بنفسه سبحانه وتعالى هل رضيتم؟ فيقولون: يا رب وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. فيقول: أنا أعطيكم أفضل من ذلك. فيقولون: يا رب وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول عز وجل: أحل عليكم رضواني فلا أسقط عليكم بعده أبدا. الشعور ده لا يمكن أن تشعره إلا في الجنة. ليه؟ تبقى عارف طالب الثانوية العامة لما يقعد يجتهد ويعمل آخر يوم في الامتحان، خصوصا إن وفقت آخر يوم في الامتحان أنت راجع من اللجنة بتبقى عامل إزاي؟ حاسس إن جبل انزاح عن كاهلك. هتاخد الأجازة وأديت الامتحان بنجاح؟ لا، ده في الجنة، في الجنة. وربنا سبحانه وتعالى يقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. زي ما قال أهل العلم ومنهم الحافظ رحمه الله: لأن الإنسان في الدنيا إن كان مسيئا فخوفه من إساءته، عايش خايف أنا مقصر وربنا بنعمه لا تعد ولا تحصى وأنا لا أقابلها بالشكر وما إلى ذلك، فخوفه من إساءته. وإن كان محسنا فخوفه من أن يتقلب قلبه، أن يتقلب القلب، والعبرة بالخواتيم. فعايش خايف، إن كان صالحا عمال يراقب. مش المؤمن في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه في صحيح مسلم: لما تأتي الفتن التي يراقق بعضها بعضا، اللهم احفظنا، هي جاية الفتن أو جاء بعضها، بس اللي عنده علم وعنده قلب، فتن يراقق بعضها بعضا، كلما جاءت فتن قال المؤمن: هذه مهلكتي. تمشي وتيجي اللي وراه يقول: هذه. الفتن يرقق بعضها بعضا، يعني فتنة تزحزح الإنسان سنتيمتر عن الإيه؟ عن الصراط المستقيم. تأتي الفتنة التي تليها، القلب بتاعه الضرب يعني بمقدار سنتي في الفتنة اللي فاتت، يبقى القلب هيبقى أضعف في الفتنة اللي جاية وهي أشد. تاخد بالك؟ يعني القلب بيضعف والفتنة بتشتد، تقوم تزحزحه بحيث ان هو بعد كم فتنه كده، نسال الله السلامه والعافيه، يلاقي نفسه على بعد كيلو مترات من الصراط المستقيم. ونسال الله عز وجل ونعوذ بوجهه الكريم من ان يضلنا، نساله الثبات سبحانه وتعالى. فيبقى اذن مهما عملت من طاعات، هذه الطاعات لا تقابل نعمة واحدة من نعم الله. الكلام ده بنقوله كده على سبيل المبالغة؟ لا، شوف انت واحد علشان يبقى مثلا ايه طبيب ناجح او رجل اعمال ناجح وملياردير، الراجل ده كان بيشتغل كم ساعة في اليوم؟ يقول لك ده رجل اعمال. رجل اعمال يعني ايه؟ يعني محسوب بالثانية، الثانية عنده تساوي كذا. يقول لك لو الطيارة اتأخرت يرفع قضية على شركة الطيران لأن فوتت عليه صفقة بكذا. طب الراجل ده ابتلي بفشل في الكبد، نسأل الله السلامة، فشل في الكبد، أليس على استعداد لأن يدفع جميع أمواله لألا يموت؟ طب راح زرع كبد، هل ستعود حياته إلى ما كانت عليه؟ أبدا. ده بيزرع كبد وبيدوله أدوية تدمر الجهاز المناعي، لأن بيبدأ الجسم يطرد الكبد الغريب فبيدي له أدوية تكسر الجهاز المناعي وتجيب له إيدز صناعي. إيدز جهاز المناعي، الإيدز ده عبارة عن إيه؟ انهيار الجهاز المناعي في جسم الإنسان، فالميكروبات داخلة وخارجة زي ما هي عايزة، نسأل الله السلام. ويجي الدكتور يقول له تاكل حتة لحمة قد علبة الكبريت، ما تزودش عليها، مش عارف ما تعمل كذا، تسوي كذا، تبقى حياته ومع ذلك مستعد انه يدفع. شوف حتى في المثال الواقع، ملياردير من الذين سجنوا في الحجاز، الوليد ده قالوا تنازل عن 70% من ممتلكاتك، قال انا اول واحد اعلن موافقته على هذا الوليد المطلل. ليه؟ لان هو لما دخل ادرك انه هيفقد حياته. الرجل فوجئ بمعامله ضرب وبتاع وحاجات زي كده على حسب ما ينقل الينا الله اعلم، ففوجئ بضرب يعني شيء جدي، قالك انا مش هطلع من هنا، لان هو عض في ترامب ايام ايه؟ ايام ما كان ترامب مرشح نفسه. فترامب قال انت بتشتري، انت فاكر انت بتشتري كل حاجه بفلوسك؟ لو وصلت انا للحكم مش همكنك من كده. فزي ما بتقول عليه وصايا. فأدرك هذا فقال لك لا، وعارف لو طلب منه أذى من 70% هيدفع، ال20% وال10% هتعيب. هو شوف 26 مليار، ال10% كام؟ هيطلعوا كام؟ برضه هيعيشوا أي عيشة رغدة وكويسة بدل ما يخسر حياته كلها ولن يستمتع بهذه الثروة. فتصار بقى واحد عمال يجمع هذه الأموال وبعدين أصيب بهذا الفشل في الكبد، نسأل الله السلامة. هينفق هو على استعداد لأن ينفق هذه الأموال، شوف جمعها في أوقات قد إيه، أوقات اشتغل كم ساعة في اليوم وحياته كانت عاملة إزاي. لو إذا الساعات دي كلها قضاها في شكر الله عز وجل على نعمة الكبد، على نعمة الكبد، لم يصب بفشل، لم يصب بفشل كبدي ولا حاجة، بس كل الساعات دي اللي جمع فيها المليارات اللي هو على استعداد ان هو يدفعها دلوقتي علشان يعيش، لو قضاها في شكر نعمة الكبد، شكر الله عز وجل على نعمة الكبد، وتبقى غيرها من سائر النعم عارية عن الشكر، عارية عن الشكر. في هذا الإطار نستطيع أن نفهم الحديث الذي رواه أبو داود وابن ماجه بالإسناد الصحيح عن أربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عن ابن الديلمي عبد الله ابن فيروز الديلمي، وقع له في نفسه شيء من القدر. دول كانوا ناس مجتهدين مهتدين، نسأل الله أن يجعلنا منهم. فشد الرحال إلى أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه، صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش أي صحابي، وسأله عن ذلك وطلب منه أن يقول له في القدر قولا يعني يطبم به قلبه. فحدثه قال أبي بن كعب لو أن الله عذب، يبقى ده من قول أبي، قال له كلاما عشان نختصر، ثم قال في آخره ولا عليك أن تأتي ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، يعني أنا قلت لك الكلام بتاعي أهو واسأل ابن مسعود. فلما ذهب إلى ابن مسعود قال له نفس الكلام بنفس الحروف، وقال له لا عليك أن تسأل حذيفة. فذهب إلى حذيفة رضي الله تعالى عنه فقال له نفس الكلام بنفس الحروف، وقال له لا عليك أن تأتي زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهم جميعا. فأتى زيد بن ثابت فقال زيد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول، يبقى كل اللي فات كان موقوفات، موقوف على أبي بن كعب، موقوف على ابن مسعود، موقوف على حذيفة. فقال زيد، لكن طبعا لما زيد يرفع الحديث بنفس الحروف يبقى ده محمول على أن هؤلاء سمعوا هذا الكلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال زيد بن ثابت رضي الله عنهم جميعا: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو أنه رحمهم لكانت رحمته لهم خيرا من أعمالهم، ولو أنك أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر فتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو أنك مت على غير هذا لأدخلك الله النار. لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم. طبعا الظلم لا يتصور في حق الإله عز وجل، تدعي الآيات: وما أنا بظلام للعبيد، إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وفي صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، لا يظلم بعضكم بعضا. حرم الظلم على نفسه لأن هذا يعني هذا غير جائز شرعا ولا عقلا. عرف الظلم: الظلم هو تجاوز الحد، تجاوز الحد الشرعي. فهل هناك من حد للرب عز وجل حدودا إن تعداها يكون ظالما؟ يتصور؟ هب أن الله عز وجل خلق الخلق جميعا وأمرهم بدخول النار وفيهم الأنبياء والرسل، هو يسأل عما يفعل؟ وهب أنه خلقهم جميعا وأمرهم بدخول الجنة وفيهم إبليس وأبو جهل وغيره وفرعون، هل هو يسأل عما يفعل؟ لا، لكن هو أخبر سبحانه وتعالى، وخبره الصدق ووعده الحق أنه سيدخل الجنة، سيدخل الجنة الناس الذين حققوا شروطا معينة، ومن أخل بهذه الشروط أدخله النار على تفاصيل. طبعا على تفاصيل. فإذا هو لا يسأل عما يفعل. تصور أنت بقى لما يقول عليه الصلاة والسلام: لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه. أهل السماء، يا السماء فيها مين؟ مش الملائكة؟ مش فيها ملك؟ ما من موضع شبر إلا وفيه ملك راكع أو ساجد أو قائم يسبحونه سبحانه وتعالى ويعبدونه، حتى إذا قامت الساعة قالوا: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. صحيح، وما قدر الله حق قدره. لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم. أنت شايفه اللي حيقضي حياته كلها في شكر نعمة واحدة، ستبقى نعمه الأخرى وما أكثر، وإن تعودوا نعمة الله لا تحصوها. إن الإنسان لظلوم كفار. تبقى غيرها من النعم عالية عن الشكر. يبقى هو فعلا فضل الله ورحمته. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: إيه؟ سددوا وقاربوا وأبشروا. ليه؟ إنه لن يدخل أحدا الجنة عمله، وفي لفظ: فإنه لن يدخل الجنة، فإنه لن يدخل أحدا عمله الجنة. قال: ولا أنت رسول؟ قال: ولا أنا، ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل، بمغفرة ورحمة، وفي لفظ: برحمة منه سبحانه وتعالى. يبقى هي رحمة الله تبارك وتعالى ولا لا؟ ودي النقطة الرابعة. أنا قلت إن ابن الجوزي ذكر أربعة أجوبة. الجواب الأول هو إيه؟ أن الأعمال التي عملتها إنما هي بتوفيقه تبارك وتعالى، ولولا أنه كتب لك هذا ما عملتها. والأمر الثاني أنك عبد، ومنافع العبد لسيده، فكيف مهما أعطاك فهو فضل منه سبحانه وتعالى. والثالثة كيف تقابل الطاعات وهي مهما عظمت محدودة بثواب لا نهائي غير محدود. والرابعة قالوا إجابة عن أو في الجمع بين الآية والحديث، الرابعة أن دخول الجنة برحمة الله، دخول الجنة برحمة الله واقتسام المنازل داخل الجنة بالأعمال، وهذا في نظري أضعف الأجوبة، لكن أجوبة الثلاثة الماضية أجوبة متينة جدا. فهذا هو وجه الجمع بين الايه، بين النصوص. لكن نيجي نرد حديث يقول لك اخبار الاحاد، اخبار احد مين؟ 12 صحابي ويزيد رووا هذا الحديث. وبعدين انت نفسك قلت ان خبر الاحاد لا ينبغي لانسان ان يتسرع في رده لان هذا سلوك اهل البدع. استشكل عليك الامر برضو. مثلا يجي واحد يقول لك ايه، والاشياء دي المبشرون يستعملونها في التلبيس على المسلمين الذين قصروا في تعلم امور دينهم. زي ما جاي واحد كانه بيقول فزوره يا عم الشيخ، مش ربنا سبحانه وتعالى بيقول انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء؟ طب قولي بقى في الايه الثانيه دي، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله. يبقى إزاي يهدي ولا يهدي عليه الصلاة والسلام؟ اللي مزعلني في القصة إن هو جاي بيقول لي فزورة، يعني جاي عايز يقول لي شوف بقى اتصرف بقى، مش هو جاي مثلا إيه متنكد بالمسألة أشكلت عليه زي عبد الله بن فيروز الديلمي، فراح للصحابة يسألهم واحد واحد فأجابوه وعرف المسألة. لا، طب والله واحد شيخ إمام مسجد كبير جدا في مدينة نصر، وأنا قاعد بتكلم في مرة برضه جاب لي حاجة كأنها فزورة على النصارى، كأنها فزورة على النصارى. يعني الشيخ دلوقتي طيب الآية بتقول إيه؟ لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. طب مين بقى اللي أقربهم مودة؟ الذين قالوا إنا نصارى. طب ما تكمل، تكمل الآية يا راجل. أنت عايز تهدم قواعد الدين بفهم قاصر لك؟ أجبته عن المسألة، فما بس اللي بيدش في المسألة دي إيه؟ انه بيقول لك الكلام ده وكانه بيزنقك وجاب لك معضله. طب المعضله دي تلزمني وتلزمك. فشوف مساله الهدايه، انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء، وفي موضع اخر وانك لتهدي الى صراط مستقيم. لو كلف نفسه وقرا في التفسير لعرف ان الهدايه قسمين، هداية الإرشاد والدلالة، الإرشاد والدلالة، وهذه الهداية يملكها الرسل وأتباعهم من الذين يأمرون بالقسط من الناس. أما الأمر المعروف والنهي عن المنكر ده عبارة عن إيه؟ النصيحة، الدين والنصيحة ده عبارة عن إيه؟ إنك أنت بتدل على الصواب. والهداية الأخرى هداية القبول والاتباع، يعني أنت هديته إلى الصواب، هل سيقبل هذا الصواب أم لا يقبله؟ دي بقى مش بيد حد خالص، بيده عز وجل. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. أنا مش هسألك كم واحد اهتدى، أنا سألت تبلغت ولا بلغتش؟ بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس صلوات الله وسلامه عليه. لكن الهداية دي مش بتاعتك، لا تم. يبقى في هداية الإرشاد والدلالة وهداية القبول والإيه والاتباع. أمثلة الناس بيقعوا فيها وده أشياء بسيطة جدا يا جماعة، ولكن للأسف الشديد هنعمل إيه؟ فده وجه الجمع بين الإيه؟ بين الآية والحديث. ثم بعد ذلك فلذلك بقى يقال إيه؟ إن الباء هنا في باء السببية وفي باء الثمنية اللي هي باء المعاوضة. اشتريت شاة بدينار، يبقى دي اسمها باء الايه؟ الثمنية، باء المعاوضة. وفي باء السببية اللي انت لابد، باء السببية دي اللي موجودة في الايه؟ دي اللي موجودة في الآية، ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. أعمالكم كانت سببا، أما إن الجنة تمن اللي انتوا عملتوه لا، روح بقى انت مش فاهم حاجة، انت لا تفهم شيئا. لن يدخل الجنة إلا أهل الإيمان والعمل الصالح، خلي بالك من دي، لأن انت لما تيجي مثلا تقول ايه الأمانة، إن عرضنا الأمانة، الأمانة اللي هي التكليف، يبقى هات الأمانة تساوي التكليف، اعملها معادلات رياضية. بعد كده تصفح كتاب الله عز وجل وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ستجد أن أهل النجاة هم أهل الإيمان والعمل الصالح. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. يقول لك لا كمل عم الشيخ، طيب، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. التواصي بالحق والتواصي بالصبر من الأعمال الصالحة، ده من باب ذكر الإيه الخاص بعد العام تنبيها على أهميته، في قوله تبارك وتعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال. الله، طب وملائكته في الأول إيه؟ يبقى الكلام في قوة إيه؟ من كان عدوا للملائكة خصوصا جبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين، لأن جبريل وميكال عليهما السلام دخل في عموم ملائكة ثم أفرد بالذكر، يبقى ده دليل على إيه؟ على أهمية هذا الأمر. فده نفس الحكاية، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، أولئك هم خير البرية. فتجد إن أهل الإيمان والعمل الصالح، يبقى إذن لابد من الأعمال الصالحة، لأن دي أسباب دخول الجنة. إن فقد السبب يبقى المسبب مش موجود، ده غير باقي الإيه المعاوضة أو الثمنية. اشتريت شاة بدينار، دي قصة تانية، يبقى ده وجه الجمع بين الإيه بين الاثنين. ثم بعد ذلك سندخل في موضوع من أهم المواضيع وهو القدر، الإيمان بالقدر. ما دليل الإيمان بالقدر جملة؟ ده طبعا إيه هيبقى في المرة القادمة بإذن الله عند السؤال 38 بعد 100. لكن يعرف أن الإيمان بالقدر هو القوة الدافعة التي تعين الإنسان على تحمل الأمانة على الوجه الذي يرضي الرب تبارك وتعالى. خدت بالك؟ هو ده. انت في الاساس يعني ايه الايمان بالقدر؟ وانت اساسا الذي اخرجك من الجنه حرصك على النفس وعلى المال، صح ولا غلط؟ ده كلام ابن القيم رحمه الله وغيره من القران بيقول كده. هل ادلك على شجره الخلد وملك لا يبلك؟ فاكل منها فبدت له ما سوءاتهم. يبقى اللي خرج الانسان آدم أبان عليه السلام من الجنة الحرص على النفس وعلى المال. ما تقولش بقى أن إبليس قاسم هم إني لكم ألا من الناصحين، صح، من عارف، لكن المهم هو دخل من باب هما حريصان عليه، أو سيدنا آدم عليه السلام كان حريصا عليه، فأكل منها فبدت لهما سوءاتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. فقال ابن القيم رحمه الله: فجعل الله عز وجل ثمن الرجوع إلى الجنة بذل النفس والمال له سبحانه وتعالى. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. إذا بعت نفسك ومالك لله عز وجل، طب أنت بعت نفسك ومالك لله عز وجل، يبقى لا نفسك دي ملكك ولا مالك ده ملكك، أنت مش حر التصرف فيه، لا، ده أنت ستسأل عن مالك من أين اكتسبته وفيما أنفقته. مش حديث أبي برزة الإسلامي كده رضي الله عنه في سنن الترمذي: وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. ونفسك ما انتش حر التصرف فيها، ما هو واحد يقول لك انا حر في نفسي، لا، ما انتش حر في نفسك، انت عبد، شئت ام ابيت انت عبد، وهذه صفتك التي لا تنفك عنك ابدا. ليه؟ احنا ما نقول التكاليف او نقول الابتلاء، الابتلاء اما ان يكون قدريا او شرعيا. الابتلاء القدري انت ما بتقدرش تعمل في اي، لا تستطيع ان تغير اقدار الله عز وجل ابدا. هل يقدر واحد يقول قررت ألا أصاب بالسرطان، نسأل الله أن يعافينا وجميع المسلمين، يقدر واحد يقول كده؟ ده ممكن يجيله تاني يوم، نسأل الله السلامة والعافية. لكن يقول يا رب، كما ثبت عند أبي داود من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام، وأعوذ بك من سيء الأسقام. وفي حديث ابن عمر عند الترمذي: اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله وارث منا. وتقول ثلاث مرات الصبح وبالليل: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت، اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. والثالثة ومش كده وبس، انت كان في نفس الدعاء ده: اللهم اني اعوذ بك من الكفر والفقر، واعوذ بك من عذاب القبر، لا اله الا انت. من الكفر امال ايه؟ ومش سياتي زمان، هو ليس سياتي ولا موجود، بادر بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح المرء فيها مؤمنا ويمسي كافرا، تصدق دي؟ ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، دينه يبيعه بعرض من الدنيا. طلع واحد مخذول يقول لك احنا الحمد لله ان احنا نجينا البلد من التطرف، اللي منعوه ده الهلال، لكن البرنامج الاستاذ محمد ناصر هو قال الكلمتين دول وراحوا جايبين له ايه؟ الخطبة العصماء التي خلع فيها النبوة على عبد الفتاح السيسي وعلى الثاني محمد ابراهيم اللي طلع معاش، نبي طلع معاش اللي هو محمد ابراهيم، حاجة غريبة الشكل. والثاني اللي هو قال ناس نتنا ريحتهم وحشة، اضرب في المليان. وبعدين لا يمانع من دخول ابي لهب الجنة، انت واخد بالك القصة عاملة ازاي؟ ابو لهب يقول لك ممكن يدخل الجنة، لكن دول لا، دول يعني مصريتنا لا، يعني ترفض هؤلاء. ايه بقى مصرياتنا دي؟ ما تعرفش في دين بيحكم ايه؟ بيحكم الناس. فالمهم انك انت لازم تبيع نفسك ومالك لله. واحد قال خلاص بعت، لا، بس انا مش بالكلام، الشيطان قال لأقعدن لهم صراطك المستقيم، مش كده؟ فتجد الشيطان يخوفك دايما على نفسك، دي حاجة في الإنسان، يخوفك على نفسك. ولذلك يقول رب العزة سبحانه وتعالى بقى ويتحدث عن الجهاد سورة آل عمران: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. يخوف أولياءه يعني يخوفكم من أوليائه، فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. ده يتصور اللي بيقرأ في القرآن يبقى فتنة الناس كعذاب الله؟ ده أنا عدت أتصور مثال واحد. اللهم احفظنا يا رب. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. الحسن البصري يقول يوضع في تابوت من حديد ويلقى به في قعر جهنم. يا لطيف يا رب، ده لو حطونا في تابوت خشب من غير إدخال جهنم ولا حاجة. أنت عارف فوبيا الأماكن المغلقة، ده الواحد يجي إيه ده؟ ولا يموت فيها ولا يحيا، فإن له نار جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، لا يموت ولا يحيا. في البرك الأسفل دي أشياء يا جماعة يعني محتاجة بس التصور. أو ومن الناس من يعبد الله على حرف. شايف واقف هنا المساحة كلها إيه وهو واقف هنا. ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به. بس مش اطمأن به يعني دخل هنا كده، لا دخل جوه شوية كده بس. وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. فالشيطان بيخوفك على النفس. طب والمال؟ ما هو شوف سورة البقرة، الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم سبحانه وتعالى. يبقى الشيطان بيعدكم الفقر يعني يخوفكم من الفقر. أول ما يخاف من الفقر تلاقي راجل بياخد الرشا ويقول لك ده رزق ورزق أولادي ورزق أولادك، ده لا رزقك ولا رزق أولادك. يا راجل حد يعمل كده ويسرق ويغش ويرتشي ويرابي؟ كل ده حرص على الايه؟ على المال. انت بقى لن تستطيع ان تقوم بحدود الله عز وجل في النفس او في المال الا بالايمان بالقدر. لما يجي يقول لك مش عارف تقول له لا. روى البخاري ومسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجمع خلق أحدكم في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك 120، ثم يرسل الله عز وجل الملك فيكتب 4 الأجل والرزق والعمل وشقي أم سعيد. هذه 4 أشياء. وينفق الروح. يبقى عند بداية الحياة، عند بداية نفخ الروح في الجنين داخل البطن يكتب معاد النهاية. والرزق نفسه مقسوم اهو، مش بيكتب الأكل، يكتب الأجل والرزق والعمل وشقي أم سعيد. هي بس يعني روى البزار عن ابن مسعود وإسناده صحيح، إسناده صحيح، هو موقوف على ابن مسعود لكنه لا يقال من قبل الرأي فيكون له حكم الرفع. قال إن العبد لا يهم بالأمر من التجارة ونحوها، فيقول الله عز وجل لملائكته اصرفوها عن عبدي فإني إن يسرتها له أدخلته النار، فتصرف عنه فيصبح يتطير. عشان كده رب العزة سبحانه وتعالى يقول ايه؟ وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وانتم لا تعلمون. فيصبح يتطير يقول حسدني فلان، اضرني فلان، وما هو الا فضل الله عز وجل. يقول لك انا لقيته بص كده وشيء عرفت ان الدنيا هتتدمر. هو العين حق صحيح، لكن ايه يعني دي اسباب. فاني ان يسرتها له ادخلته النار. صور. فاذا يبقى الاعتصام بالقدر يمكنك ويعينك على ان تقوم بالتكاليف الشرعية. اختم حديثي بالحديث الذي رواه الامام احمد. هذا الحديث يعني في حقيقة أنا بيأثر فيها جدا. رواه الإمام أحمد بإسناده صحيح عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعن أحدكم رهبة الناس أن يقول بحق إذا رآه أو سمعه، وفي لفظ أو شهده يعني حضره، فإنه لا يقرب من أجل، شو بيتكلم عن أجل، لا يقرب من أجل ولا يباعد من رزق أن يقول بحق أو يذكر بعظيم، فإنه لا يقرب من أجل أو يباعد من رزق أن يقول بحق أو يذكر بعظيم. قال أبو سعيد: ليتني ما سمعته. وقال أبو نضرة: وأنا ليتني ما سمعته. شديد، قول بتكلم كلمة الحق، الأمل مضروبة والأرزاق مقسومة، يقول لك أنا مش خايف من الموت، أنا خايف من التنكيل والتعذيب وما إلى ذلك. ما شوف بقى النصوص: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، قد جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم.